يحمل على هذا، هذا على النف وهذا على الجواز على التحريم. كيف؟ وما ذكرناه؟ ذكرناه. نعم. بالنسبة للصلاة في موضع نجس، قل إنه إذا ما يركع ولا يسجد. إذا كانت رطبة. إذا كانت رطبة. نعم. مش المانع من الركوع، ما إنه ما يصيب موضع نجاسة. لا، احنا قلنا يومي. يومي إيماء. ليش ما يركع يا شيخ؟ أي. صحيح، مسألة الركوع ما ترد علينا. الركوع الواقع أنه ينبغي لا يقال أنه لا يركع، لكن هو يقولون أنه مثل هذا يبي يصير مثلا محبوس مجلس، قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس. شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. ما رأيك كثير من الناس يذهب إلى المتاحف وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، هل يأثم هذا أو لا يأثم؟ إذا كانت من من من صنع الله فلا يأثم. لا، من صنع الأوادم. لا يا أخي، ما يجوز هذا. كثير من الناس يذهب للمتاحف ويتعجب منها. لا أبدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي مهما صنع الأوادم. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة، صور حقيقية محنطة. نعم. هذا شيء تحنيط. بعض الناس. نعم. بعض الناس المسلمين يطلون يحطون حزام، مع أن هذا أصله مصنع الكفار، يعني مثلا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم. إذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المؤلف، بل الصحيح أنه حرام. هذا السؤال يا شيخ، هل هو يدخل؟ ما أظن، والله ما أظن، لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى، صار كل المسلمين يلبسون. لازم للبنطلون. ها؟ لازم للبنطلون الحزام. إيه، مثل تك السلوار. يمكن الأخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه، ما تعرف عن شيء. شيخ الزنار يا شيخ، عبارة عن. أصبر أصبر. نعم. نعم يا شيخ، مثل الحزام يكون قماش ضعوف في الوسط. يعني يلبسوا غالبا يلبسوا رهبانهم، يعني سواء احتاجوا له ام لم يحتاجوا له. هذا لباسهم شيخ، لباسهم. نعم يا خليل. مصطفى. مصطفى النار كان عباره عن حبل مدور كالاصبع كده. ايوه، اسود. إيه؟ حبل مدور كالاصبع، قماش مستدير. طيب. قماش يعني او فتى. إيه؟ وبعدين يعملوا عراوه كده في الرهبان، يعملوا عراوه في في الثياب وطويل كذلك يا شيخ. ها؟ ويضعوا يعني لو تقف عشان نشوف الاخوان. طيب. ها؟ يخيطوا في الثياب كده. هي. تعلقه يعني اكثر من واحده وبعدين يضع فيها الزنار هذا. عباره عن يعني كان عراوي. عراوي ويضع فيها مثل الاصبع كده. مبروم معين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير. ويحرم التصوير. ويحرم التصوير واستعماله ويحرم استعماله منسوجا او مموما. ها؟ واستعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو اكثر طهورا على الذكور. اكثره وما هو اكثره اكثر طهورا. لا، اكثره ضمير ما فيها. لا فيها، حطوا فيها. وما هو أكثره وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استوايا استويا ولضرورة أو حكمة. حكمة ولا حكة؟ حكة هنا. أو حكة أو مرض أو حر. أصبح حكمة. لا غلط، حكة اي بس انسخ يمكن او حرب او حشو جرب الحرب تقيت اخيك هي فيها نسختين جرب وحرب ونسخه لا هذا ولا هذا لكن الصحيح اما حرب واما لا شيء لان الحكه تغني عن الجرب نعم او كان عالما علما علما او كان علما اربع اصابع فما دون فما فما دون او رق او بس او رقاعا او رقاعا او لبنه لبنه او لبنه جيب وسجف وسجف فراء احسن بس بسم الله الرحمن هي بالكسر السين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به سليمان تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه فما حكم هذه اللبسة؟ ها؟ مكروهة. الدليل نهى عنها. ها؟ ما اسم هذه اللبسة؟ الصمة. طيب ما حكم اللثام يا بندر على اللثام؟ أعني لثام المصلي. مكروه. الدليل نعم أحسن. هل يستثنى من هذا شيء نصر؟ نعم إذا كان فيه سعال أو شم رائحة كريهة فهذا يعني لحاجة. لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم والحاجة تسقط منه. نعم طيب رجل رجل شد وسط يعنيان وهو يصلي ما الحكم؟ إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول انه مكروه. طيب اصبر اصبر وإن كان على غير شد الزنار فلا بأس به. طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟ أقول ما هو الدليل؟ أعطني لفظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يا عبد الرحمن إذا استدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟ لا أقل ما فيه تحريم كما قال شيخ الإسلام تيمية وإن كان ظاهره يفيد يقتضي الكفر تكفيره كفر المتشبه به. طيب نقول الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث بسكون السين على القاعدة التي أعطيتها نعم وسطه ولا نعم يصلح يصلح وفيها قوله. طيب ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله؟ عبد الله مكروه. ما الدليل؟ ولا فهد حديث ابن عباس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسجد على سبعه اعضاء ثوبا وامر ان لا يكف ثوبا ولا شعرا. طيب رجل عامل يحدث في حائطه وحضرت الصلاه وقد كف ثوبه وبقي على كفه هل نقول انه مكروه؟

يعني ليس الصورة إجمالية، صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك بعد. نعم، ما دي عاد لها أسنان ولا لا. على كل حال إنها على صورة طبق الأصل، فقد نقول إن هذه حرام لأنها نعم، وقد نقول إنها مباحة، قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها. ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الآلات بعض له، قال إنه رخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصبي له. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها. نعم هي نعم، إلى صار في أيام الشتاء غطتها بالغطيان، هي نعم، وإلى صار في أيام الصيف حطت عند المكيف وتحت المروحة. نعم صحيح، هذا مؤكد. فهذه كأنها يعني تلهو بها لهوا تاما. نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهن أيضا هذه فلانة وهذه فلانة. نعم، فقد يقول قائل إنه يرخص لهم فيها. أي نعم، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها، يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى ها؟ لا يمكن نقول أن التصيح الآن ولا شيء. نعم أي أي، على كل حال هو لا شك أن فيه التشجيع، لكن بولينا بها الآن. حنا دائما إذا سئلنا عن المسألة نقول اشتروا لهم سيارات، رفعات، أشياء ثانية، في أشياء كثيرة ملهية غير ذي. ها صحيح أنه يقولون هذا اللي تقوله يقولون الناس. ها أي سنو يوجع رأسه لا بس. نعم. طيب مثل الصور هذه اللي في الكراتين. أي. لو يعني الإنسان يضخم عليها هذا. لأن الرسول. والله فيها صعوبة. اللي ما تصعب. إيه اللي أجزاه الله خير. اللي ما صعب يمكن لو ما يدخل هبد كان طيب. حديث علي. إيه. بس ما أظن أن الصور عندهم في هذه المثابة الآن، يعني الصور عندنا ما هي. أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصور؟ لا ما هي موجودة. لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لي كرتون أو شيء. جزاه الله خير، نقول الله يجزاه خير، هذا طيب، ما نقول هذا خطأ أو بدعة، نقول هذا طيب. نعم يعني في كل المناسبات عموما يعني المصورين موجودين اما من اقاربك واما من زملائك واما من اي جهه من الجهات يصورون عليك يمينا ويسارا، وانت يعني لا قد يكون قد تعرف بانه حرام وكذا وكذا، لكن يعني شيء يعني عموما خاصه يعني خارج المملكه. لا عندنا حتى عندنا يعني حتى عندنا موجود في بعض الايام العرس ياتي المصورون غصبا عليك الواحد، ما تقدر تمنعه. طيب كيف نتخلص من هذا المشكلة؟ نتخلص بأن لا نحضر هذا إذا أمكننا. إذا أمكننا فلا نحضر، ما هو بلازم. نعم يا خالد. شيخ حسن الله إليك، من ناحية الصور أحيانا يصور الإنسان مثلا صور يحتاجها لأي غرض ويصور لهم صور مثلا 6 صور 7 صور، فإما أن يتركها وإما أن يتلفها ثم إذا احتاج مرة أخرى صور مرة أخرى. هل أولى أن يتلفها ثم يعيد تصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟ وش تقول في هذه المسألة؟ ها؟ السؤال يقول إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنهم ما يصورون إلا أربعة ولا لا؟ المصور الكلام عن المصور هل يمكن يصور لك واحدة؟ أربعة أقل شيء. طيب صورت أربعة أقل شيء، هل نقول إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه، أو نقول لا مزق أو أحرق وإذا احتجت فصور مرة ثانية؟ على آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثر وما هو أكثر ظهورا على الذكور، وما هو أكثره وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشو. عندنا أو حر نسخة. إيه. طيب. أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب، لبنة أو لبنة جيب، وصدق فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسة. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يحرم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، فنريد يا فهد دليلنا على أنه من كبائر الذنوب. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه عز وجل: فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق الشعير. نعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. نعم. طيب. وسبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام. عبد الرحمن، كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم. نعم. هذا محرم مطلقا، سواء كان المعظم ملكا أو عالما أو قريبا أو صديقا أو نحو ذلك، سواء كانت الصورة مجسمة أو ملونة. طيب، إذن إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال. نعم. ثاني، ما كان على سبيل الإهانة والامتهان، مثل الذي يكون بالسجاد والنمرقة وغيره، فاختلف العلماء فيه. نعم. من منع جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نمرقة فيها التصاوير، ومن منعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد وقد عاش ترك له نمرقة فيها التصاوير، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت. طيب، يعني الثاني أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء على الجواز، وبعض العلماء يرى أنه حرام. وما هو الرأي الذي اخترناه عبد الله؟ القسم الثالث. لا، الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة أنه حرام. أنه حرام؟ لا. نعم. عيد. قول بالمنع أولى. إيه. أن الأحوط اجتنابه والبعد عنه. طيب، يلا شاكر، القسم الثالث. الثالث الذي لا يستخدم ليس لتعظيم وليس للإهانة. نعم. وفي خلاف بين العلماء، ومنهم من أجازوا، وأنهم أيضا كان لديهم في بيوتهم نماء النمرقة فيها صور كانت موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها. النمرقة ممتهنة. لا، أيوه. لا غير ممتهنة. يعني طيب، صور غير ممتهنة. والصحيح في هذا أنه لا يجوز. أنه لا يجوز. طيب، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحذير منها. طيب، حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب ناخذناه استعماله. طيب، إذا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور. طيب، قول على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج